إذا نفذ ما حلف عليه ولم يكن فوق 4 أشهر لا شيء عليه، إن لم ينفذ فعليه الكفارة، وإن تجاوز المدة واشتكت، انتبه لهذه، اشتكت الزوجة فإنه يؤمر إما بالرجوع وإما بالطلاق. طيب.